أسئلة كثيرة يا شيخ اليوم. بسم الله. هل ما معنى يباشر؟ يباشر وهو صائم، صائم أي قد يباشر إخواني، هذا لا يصل أحد من غير متزوج، فإذا تزوج هو يعرف هذا. أي أترك هذا للمتزوجين. نعم، هو هذا الذي يقول، فلذلك لا يسأل غير متزوج، غير متزوج ينتظر، ينتظر حتى يتزوج. نعم، نعم. إنما الأفضل الصوم هو بطعام، أيوة، ليفطر ثم جامع. يفطر من أفطر صومه بطعام. هو أظن، والله أعلم، السائل هذا ما أعرف ماذا يقصد به، ولكن المفطر في رمضان في حالة السفر، نعم، يأكل ويشرب، يأكل ويشرب، هذا ليس فيه إشكال، ولكن لا يقرب النساء في نهار رمضان لحرمة رمضان، لحرمة رمضان، وإن وقع فليس عليه كفارة، لأن أصل هو مفطر، أصل هو مفطر، ولكن من الأفضل أن لا يقرب. نعم، كان قصده التحايل. ها؟ إن كان قصده التحايل، قصده يتحايل على أن يرتكب أقل، يعني هو يفطر عمدا متعمدا يأكل ويشرب لأجل أن، لا، هذا عليه كفارة، هذا ليتعمد، هذا مسافر فقط، هذا المسافر الذي يجوز له الإفطار، هذا هو. أما الذي هو غير مسافر ويتعمد بالأكل والشرب حتى يكون مفطرا، هذا عليه القضاء، هذا من مهلته، هو يتعمد الأكل والشرب ثم يجامل، ثم يجامل، هذا عليه القضاء، عليه كفارة، هذا عليه، لأن هو ارتكب محظورين. المحظور الأول تعمد بالأكل والشرب في نهر رمضان ثم جامع، إذن عليه القضاء والكفارة كما هو معروف. نعم، طيب، هذا شيء. هل المرأة الحامل عليه قضاء وإطعام؟ المرأة الحامل، المسألة هذه، نعم، الحامل لها أن تفطر في رمضان إذا كانت عليها مشقة، ولكن بعد رمضان ليس عليها إلا القضاء، ومنهم من قال القضاء وإطعام كل يوم، مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه قضاء، هذا لا بد منه، هذا ليس في خلاف، إنما الخلاف هل عليه إطعام مسكين أم لا. فكثير منهم ذهبوا إلى عليه إطعام مسكين أيضا. نعم، هذا. هل الكفارة، هل الكفار شو قول الكفارة للمجنون، ها، المجنون، هل هذه الكفارة والقضاء؟ المجنون أظن يقصد هكذا، المجنون، لا، المجنون ما عليه شيء. المجنون لا، يعني ليس عليه شيء. ما كفارة الصيام الذي يستمتع مع نفسه في رمضان وهو من العزاب؟ كفارة، قضية كفارة. أما صومه فاسد، هذا ليس فيه خلاف، صومه فاسد ليس فيه خلاف. أما الكفارة فلا أجد فيه نصا، والله أعلم. الصلاة والسلام، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في باقي شيء؟ إيش لم تذكروا قول الإمام في مسألة الصوم المسافر؟ الصوم المسافر قلنا أن الأفضل لا يصوم المسافر، عند الإمام أحمد أفضل الإفطار، وعند الجمهور الأفضل الصوم. وعند غير هؤلاء التخييم. فذكرنا قول الإمام أحمد. طيب هل يعود إيش أفطر أمام الناس؟ إذا أفطر هل يعلن؟ ها؟ إذا أفطر هل يعلن الإفطار؟ إذا أفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلن؟ يعني يشرب أمام الناس المسافر؟ مسافر أي نعم يجوز. المسافر يجوز أن يأكل ويشرب أمام الناس. يجوز هذا. بس لا يكون في بلد الذي فيه إقامة، إنما في السفر، في حالة السفر ليس فيه أحد. أما إذا كان هو مع المقيمين فلفظا لا يأكل ويشرب أمام الناس حتى لا يساء إليه، لأن في إساءة يكون. هذا مسافر الذي هو مسافر في الصحراء وفي الطريق الذي ليس فيه المقيم. أما هو إذا نزل منزلا وفي مقيم فلا يأكل أمام الناس خوفا من اتهام نفسه، لأنه يتهم في هذه الحالة. هذا شيء كثير، هذا سؤال كثير، هذا خلي بعدين شيء مثلا. يلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.